ختمت السورة بالحديث عن يوم القيامة من الآية 63 ل 69. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند ربي وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. يسألك الناس المشركون عن الساعة وسؤالهم سؤال إنكار وتكذيب، متى تكون الساعة؟ قل إنما علمها عند الله، ليس عندي منه شيء. وما يدريك، وما يعلمك، ما يعلمك بالساعة؟ لعل الساعة تكون قريبا، يعني تحصل وتوجد وتكون فعلا قريبا. ثم بين مشهد للأتباع والمتبوعين يوم القيامة، ويتكرر هذا المشهد كثيرا، أن يلعن كل واحد منهما الآخر، يلعن الصغار الكبار الذين اتبعوهم ويلعن الكبار الصغار. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. إن الله لعن الكافرين، أبعدهم عن رحمته، وأعد لهم وهيأ لهم يوم القيامة سعيرا، نارا شديدة ملتهبة تنتظرهم يدخلونها، خالدين فيها ماكثين فيها أبدا، لا يجدون وليا يحفظهم عنها ولا نصيرا يدفعها عنهم. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون من شدة التحسر والندم يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. شفتوا أقصى حاجة بيتمناها الناس اللي في النار إيه؟ طاعة الله وطاعة الرسول. يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول فيما جاء به من ربه سبحانه وتعالى. وقالوا، أي هؤلاء الأتباع، حيث جاء هؤلاء بحجة واهية باطلة، فقالوا ربنا إحنا سبب دخولنا النار وسبب خطأنا في الدنيا، ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، أضلونا طريق الهدى. قال الله تعالى قالوا هم يوم القيامة ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا، عمالين يلعنوا في الرؤساء والكبراء اللي اتبعوه. ربنا آتهم ضعفين من العذاب، عذبهم مرتين يا رب، والعنهم، عذبهم وطردهم من رحمتك لعنا كبيرا طردا عظيما. طبعا لكل ضعف كما جاء في سورة الأعراف، الاثنين مضاعف فيهم العذاب، الكبراء واللي اتبعوهم، فليست حجة لأحد أن يتبع الكبراء والرؤساء في معصية الله عز وجل. ثم ختمت السورة بمجموعة توجيهات ووصايا للمؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا مع نبيكم كما كان بنو إسرائيل مع موسى، كالذين آذوا موسى، وذلك أنهم رموه بالأدارة، يعني أنه كان رجل آدر لا يستطيع أن يأتي النساء، فبرأه الله مما قال وبين لهم سلامته من هذا العيب في قصة طويلة في الحديث، لما وضع ثوبه على الحجر ليغتسل وسار الحجر بثوبه فظل يجري خلفه ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى أدرك قومه وهم جلوس فرأوه كامل الأعضاء لا عيب فيه. وكان عند الله وجيها عليه الصلاة والسلام، ذا جاه لا يرد طلبه ولا يخيب مسعاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. شفتوا بنكررها كم مرة؟ اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وقولوا قولا سديدا صوابا صدقا يصلح لكم أعمالكم يتقبلها ويغفر لكم ذنوبكم فلا يؤاخذكم بها ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما لا يدانيه أي فوز بأن نال غاية مطلوبه وهو الفوز برضا الله ودخول الجنة. في النهاية بيّن أن الدين أمانة عليها الثواب والعقاب يوم القيامة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إنا عرضنا الأمانة التي ائتمن الله عليها المكلفين التي هي امتثال الأوامر واجتناب المحارم محرمات في حال السر والخفية كحال العلانية عرضها الله على السماوات وعلى الأرض وعلى الجبال عرض تخيير لا تحتيم. تاخذ الأمانة تشيل الأمانة وأنك إن قمت بها وأديتها على وجهها فلك الثواب وإن لم تقومي بها ولم تؤديها فعليك العقاب. السماوات والأرض والجبال فأبين فامتنعنا امتنع لا احنا نبقى عبيد مذللين هكذا وخلاص مش عايزين أمانة. أبين أن يحملناها وأشفقنا منها خوفا ألا يقومنا بما حملنا لا عصيانا لربهن ولا زهدا في ثوابه وعرضها الله على الإنسان بهذا الشرط المذكور فقبلها الإنسان وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا مع ظلمه وجهله حمل هذا الحمل الثقيل وحملها الإنسان وترون إخلال الناس وإخلال البشر بها أيما إخلال كيف أنهم لم يوفوا بهذه الأمانة. فانقسم الناس بحسب قيامهم بهذه الأمانة وعدم القيام إلى ثلاثة أقسام. منافقون أظهروا أنهم قاموا بها ظاهرا لا باطنا ومشركون تركوها ظاهرا وباطنا لم يؤدوها ومؤمنون قائمون بها ظاهرا وباطنا. فذكر الله تعالى أعمال هؤلاء الأقسام الثلاثة وما لهم من الثواب والعقاب فقال ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات المضيعين الأمانة على نفاقهم منافقين وعلى شركهم بالله المشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات المؤدين لهذه الأمانة وكان الله غفورا رحيما. تذكرون أن أول السورة الأمر باتباع ما أوحي النبي صلى الله عليه وسلم وعدم طاعة الكافرين والمنافقين فختمت السورة بأن الذين نافقوا والذين كفروا وأشركوا في النار وكذا أتباعهم وما نجا إلا المؤمنون والمؤمنات الذين اتبعوا الوحي الوارد النازل من ربهم سبحانه وتعالى. بهذا نكون قد انتهينا من سورة الأحزاب. نسأل الله عز وجل حسن الخاتمة في الأمور كلها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إن شاء الله تعالى.